أما بعد، فهذا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقرأ القرآن يعني، والذي لا يقرأ القرآن. قلنا الذي يقرأ القرآن النبي مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. أما بالنسبة لحكم من يحفظ القرآن ولا يعمل به، فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار يحمل كتب كثيرة ولكن لا يقرأها. فهذا عنده من الخير الكثير، وعنده من العلم، وقد جمع بين جنبيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعمل به. فهذا يكون عليه حسرة يوم القيامة، لأننا نقصد هذه الفضائل ونذكر هذه الفضائل لمن يحفظ القرآن ويتدبره ويعمل به. أما الذي يحفظ القرآن ولا يعمل به فهو يحمل على نفسه يعني كثير من الأوزار ومن الآثام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهديه إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد به ردا جميلا، وعساه أن يكون استمع إلى هذه المحاضرة ليرجع إلى حفظ كتاب الله، وأن تحفزه وأن تحرك فيه الهمم ليرجع إلى مراجعة كتاب الله والعمل به والدعوة إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وعنه وعن سائر المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله. تفضل أخنا. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ يقول: هل القرآن يصعب فهمه على العامة من الناس، وهل له ظاهر وباطن؟ السؤال هذا موجود على التكست، بارك الله فيك. هل القرآن يصعب فهمه على العامة من الناس، وهل له ظاهر وباطن؟ تفضل، معك المايك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ثم أما بعد، في الحقيقة القرآن لا يصعب فهمه على عامة الناس. القرآن لا يصعب فهمه على عامة الناس، لأن هناك أمور واضح السؤال. طيب، لا، وكتب على الصدورة إن شاء الله. قلت القرآن لا يصعب فهمه على عامة الناس، لأن أغلب الآيات أنها واضحة، ونتل كثير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه واضحة لكل الناس، أن الإنسان لا يموت إلا وهو مسلم، والله سبحانه قال: إن الدين عند الله الإسلام، فليعلم علم اليقين أن الدين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل هذه أمور واضحة الدلالة وواضحة المعنى، والله سبحانه قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فتلك العجوز التي كانت تسمع لقراءة أحد القراء، فسمعت فخر عليه السقف من تحتهم، فنبهت وهي لم تحفظ هذه الآية، قالت: السقف يخر من الفوق. وقارئ في عهد الصحابة كان يقرأ فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا من الله والله غفور رحيم. فصحح له عجوز، رجل كبير في السن، شيخ كبير، قال له: خطأ. فرجع فقال: والله عزيز حكيم. فقال له: هل تحفظ القرآن؟ قال له: لا أحفظ القرآن. وقال: وكيف علمت بأنني أخطأت؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى حكم وله العزة ثم قطع. ولكن كيف يكون حكم وكذا ثم غفر؟ ما يكون الله غفور لما قطع، ما يكون قطع، لا تكون قطع بغفر، لو غفر ما قطع، لو غفر الله سبحانه وتعالى للسارق والسارقة ما قطع أيديهما. فعلم بأن علم من هذا ومن غيره من النصوص التي يعني يقتر قولها على أن الإنسان يفهم ما يتلى عليه عموم. أما له ظاهر وباطن فنعلم أن القرآن له متشابه وله يعني تأويل يعلمون تأويله. القرآن فيه متشابه ومحكم. نعم القرآن له متشابه ومحكم، والمتشابه يرجع به إلى المحكم. متشابه عند الأصوليين وأهل القرآن أنهم يرجعون المتشابه إلى المحكم، هذا الذي ذكر، ومطلق ومقيد. أما له ظاهر وباطن لا أعلم بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب بارك الله فيك يا شيخ. السؤال الثاني، ما هو حكم الاستماع إلى الرقية الشرعية أثناء النوم؟ ما هو حكم الاستماع إلى الرقية الشرعية أثناء النوم؟ تفضل معك المايك يا شيخ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. حكم الاستماع إلى الرقية الشرعية أثناء النوم. فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بعض الأذكار في النوم، وهنا أذكار شرعية عند النوم وعند الاستيقاظ وعند المساء وفي الصباح ودبور الصلوات، فهي أذكار كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها لأمته فالأصل في قراءة في الرقية الشرعية أن الإنسان يرقي نفسه بيده، ولكن إن لم يستطع فليأتي براق، وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أحد الصحابة يعني رقى ذلك الحاكم أو ذلك الملك في قرية، فقال النبي ارجعوا فاضربوا لي بها بسهم. فهذا معروف بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأن هناك بعض الناس يرقي الآخرين. أما الاستماع لها فالله تعالى أعلى وأعلم بأنه يمكن للاستماع للذي يعجز عن قراءتها من الناس العوام الذين لا يستطيعون قراءة الرقية وقراءة القرآن وأذكار النوم، فإن كانوا يعجزون عن ذلك فلا بأس بالاستماع إليها عبر يعني الأمور عمور الاستماع، ولكن الأفضل والأحوط والأحسن أن الإنسان يحفظ هذه الأذكار أذكار النوم، فهي رقية له في ليله، وأذكار الصباح رقية له في يومه، وأذكار رقية يعني معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على الحسن والحسين ويرقيهما، وتلك المرأة المريضة يلقيها، والصحابة كانوا يرقون يضعون أياديهم على المريض أو مكان الوجع فيدعون له ويشفى بإذن الله عز وجل. أما الذي يعجز عن القراءة وعن الرقية بنفسه واستعان بأخيه فلا بأس بذلك، ولكن الإنسان لا يطلب الرقية، هو الأفضل. الذين يحاسبون يعني يدخلون الجنة بدون حساب هم القوم الذين لا يسترقون. أما إن كان الإنسان عاجز عن حفظ الأذكار النوم وأذكار الصباح وأذكار كذا واستعان بشيء من الاستماع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وعنه وأن يقبل منه وأن يرزقه حفظ الأذكار الشرعية للرقية، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب بارك الله فيك يا شيخ جزاك الله خير. طبعا السؤال الآخر يقول، ما معنى الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ ما معنى الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ تفضل معك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد، ففي الحقيقة أبعدتمونا عن الموضوع وهو فضائل القرآن والآن أصبحت في أمور في يعني في أصول في الأصول وفي كذا وفي علوم القرآن. الناسخ المنسوخ، الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، بمعنى والنسخ يكون في التلاوة أو في الحكم، نسخ حكم بحكم أو نسخ التلاوة، نسخ التلاوة بقاء الحكم، أو نسخ الحكم وبقاء التلاوة، أو نسخ الحكم والتلاوة. النسخ هو أن يتأخر حكم عن حكم، أنه يكون حكم ثم يأتي حكم من بعده وينسخه، أي يصبح الحكم للعمل بالحكم الثاني، يكون العمل بالحكم الثاني، وذلك لا يكون إلا لأهل العلم. و طيب قلت والناسخ لا بد من معرفته المتأخر من المتقدم، ويعني النسخ يأتي تيسيرا للأمة، الله سبحانه وتعالى علم بفضل هذا النسخ ولما قام به سبحانه وتعالى، وهو له الدليل من كتاب الله، لأن هناك بعض الأقوام وبعض الفرق من ينكر النسخ، والله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالنسخ جائز في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يعني هناك يعني نصوص كثيرة تبين أن أمور قد نسخت كان حكمها في الأول حكم شيء ثم أتى حكم ثاني متأخر متراخ، يقول أصول الفقه وكذا، حكم متراخ عنه أي متأخر عنه، يقولون بأنه هذا منسوخ. إذن هذا هو النسخ، وأن يأتي حكم متأخر عن حكم، والنسخ والحكم الثاني يمسح وينسخ الحكم الأول، ويكون كما ذكرت نسخ الحكم وبقاء التلاوة أو نسخ حكم وتلاوة. وفي الحقيقة هذه موضوع، وهذا موضوع خاص له محاضرة خاصة في النسخ يعني، ونأتي بالأمثلة حتى يتبين، ولكن لا يمكن باطل ساعة وحق ساعة. نعم جزاك الله خير. فلذلك نعم هناك ثلاث أنواع من النسخ والمنسوخ، فهذه يحتاج إلى محاضرة يا إخوان، ونأتي بالأمثلة ونستحضر الأمثلة على ذلك. أما هو فهو جائز، وهو حكم ينسخ حكما قبله عموما، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب تفضل معك الأستاذ، بقي قليل من الوقت ونصارف إن شاء الله. نعم تفضل. طيب بارك الله فيك يا شيخ، إن شاء الله نحصر الأمر في سؤالين. هذا السؤال والسؤال بعده، يقول السؤال: هل يمكن للفقيه أخذ أجر على تعليم الطلبة للقرآن الكريم؟ وهذا هو السؤال نسخناه لك يا شيخ. يا أخوان لا أحد يكتب الأسئلة على السبورة، بارك الله فيكم. تفضل معك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سرين. هل يمكن للفقيه أخذ الأجر على تعليم الطلبة، أي أخذ الأجرة؟ المقصود هو أخذ الأجرة. طبعا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هناك من حرم أخذ الأجر والأجرة على تعليم كتاب الله عز وجل، وهناك من أجازها والدليل هو الذي ذكرته آنفا، أنه جائز إن لم يكن غيره في البلد، جائز كما قال أهل العلم، جائز إن لم يكن غيره في أهل البلد، بمعنى أن إذا كان صاحب القرآن الذي يعلم القرآن هو الوحيد في البلد فلا يجوز له تعليم القرآن، ولا يجوز له أخذ، لا يجوز له أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله عز وجل. ولكن إن كان غيره فلا بأس بأخذ ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يعني رقوا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه لما مروا بقوم كانوا في رحلة وطلبوا منهم الضيافة فأبوا عنهم ذلك وذهبوا إلى مكان بعيد، فلدغ يعني إمامهم ورئيسهم لدغ يعني لدغ بعقرب كما يقال، لدغ بعقرب، فجاءوا إلى أولئك القوم قال اذهبوا إلى ذلك القوم يعني انظروا هل فيهم من راق، هل فيهم من راق، فذهبوا فقالوا لهم إن زعيمنا قد لدغ، هل فيكم هل منكم من راق يعني يرقي هذا اللدغ، فهذا المصاب بالعقرب. فرجع أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يعني رقاه بأم الكتاب بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بالفاتحة، فأعطوهم يعني غنما، أعطوهم غنما، أعطوهم غنما. فاختلف الصحابة، منهم من قال نأخذ من هذه الغنم، ومنهم من قال لا نأخذ لأن هذا كلام الله لا يجوز ولا يجب أن نأخذ عليه الأجر، فاختلفوا في ذلك. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكوا له القصة، فحكى لهم القصة، فقال لهم اضربوا لي بسهم، أعطيني حقي حتى أنا أخذ حقي من هذه الرقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جوز الرقية على جوز الأجر على الرقية، جوز الأجر على الرقية يعني، والرقية ما هي إلا كلام الله عز وجل، فما هي إلا أجر على كلام الله عز وجل. وهذا الذي يرجحه أغلب أهل العلم بأنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله، ولكن بدون شرط، وأن يكون محتاج، وأن لا يكون غيره من المعلمين ومن يعني الفقهاء الذين ومن الطلبة الذين يعلمون القرآن، فجائز ولكن بدون شرط وبدون تحديد وبدون، فولا يأخذ الأجر على القرآن، ولكن يأخذ الأجر على أنه يعني قد تفرغ لتعلم القرآن وتعليمه، فليس له دخل ولا معيشة وبأي شيء يكسب وبما يعيش. ولكن إن ذهب إلى العمل، من يعلم هذا القرآن؟ إن ذهب إلى العمل هذا المعلم وهذا القارئ، والقارئ الآخر ذهب إلى العمل، والقارئ الآخر ذهب إلى العمل، يعني من يعلم الناس القرآن؟ والقرآن كما تعلمون أيها الإخوة الحضور أنه يؤخذ مشافهة. هذه الغرفة أصبحت لا يا أخي، لا أخي والله ما استعمار ولا أي شيء. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ لا ما أدري والله ما أدري، ما سمعته هذا السؤال. أنت أرسلته، بارك الله فيك العز لله. شيخنا الكريم تسمعني؟ بارك الله فيك شيخنا الكريم تسمعني؟ الله يرفع قدرك. شيخنا المبارك تسمعني؟ بارك الله فيك. يقول أخونا الكريم السائل، أنا ما أدري عن السؤال اللي عند أبو سعود، وما نريد أن نثقل عليك ولا في صوت. حكم يا شيخنا الكريم، أول السؤال، أنا ما أدري عن الأسئلة اللي عند أبو سعود، ولكن أتاني سؤال، حكم سماع الرقية الشرعية أثناء النوم، ما هو حكمها؟ بارك الله فيك. تفضل شيخنا الكريم، بارك الله فيك ونفع الله بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي هذا السؤال أجبنا عنه، هذا السؤال أجبنا عنه يا أستاذ يا شيخ. السؤال الثاني الذي لم نجيب عنه، هل يعني يرجع إلى السكورة أقرأ، ما حكم من يقول أنه لا حاجة لنا في حفظ كتاب الله، لا حاجة لنا في حفظ كتاب الله عز وجل؟ في الحقيقة سبب هذه المحاضرة هو هذا السؤال كما يذكر الأخ محمد الصفريوي حفظه الله، لأنه سبب يعني يأتيني سؤال على الخاصة الإخوان يعني يسألوا على العام، هذا آخر سؤال إن شاء الله مرة أخرى وفرصة أخرى. يا نور الله يهديك، ما حكم الذي يعني نعم طردته يا أحبه ولا خرجه من حاله؟ بارك الله فيك شيخنا الكريم. لا يشكل لا يشكل. طيب قلت بأنه سبب هذه المحاضرة هو ذلك الذي قال لا حاجة لنا في حفظ القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه يلزمنا حفظ كتاب الله بيّن لنا بعض فضائله، أو بيّن لنا فضائل القرآن وفضائل أهله وحفظته، فكيف يكون لهم هذا الفضل إن لم يكن مرغوب القرآن، فكيف يكون لهم هذا الفضل إن لم يرغب في حفظه، إن لم يرغب الله سبحانه وتعالى ورسوله في حفظه. ثم بحفظه تحفظ الشريعة، الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن بين حفظ هذا القرآن جعل قلوب الناس وقلوب المؤمنين المسلمين المتقين هم من أسباب حفظ هذه المعجزة الخالدة، من أسباب حفظ كتاب الله الذي الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه من بين الأمور ومن أسباب التي جعلها لحفظ هذا القرآن هي قلوب المؤمنين المتقين، وهم أهل القراء أهل القرآن المقرئين العاملين به. والعلماء لهم فضائل كثيرة، ولا يمكن للإنسان أن يكون عالما إن لم يكن من أهل القرآن حافظا متقنا لحفظه، لأنه يستحضر النصوص ويستحضر الأحكام الشرعية من قول الله عز وجل ومن أقوال الصحابة سأر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بالفقيه وبالعليم أن يأتي حكم من أحكام الله وكيف يجيب وبما يجيب إن لم يكن له علم وحفظ من كتاب الله؟ لما سئلت عن النسخ من أين أتيت بالآية؟ أتيت بها من عقلي ومن فهمي للأمور، ولكن أتيت بها من كلام الله عز وجل، وقلت ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ولما سئلت عن المحكم المتشابه من أين لي بهذه الأسماء وكيف أعرفها إن لم أكن أقرأ كتاب الله عز وجل وعلمت بأن فيه آيات محكمات وأخر متشابهات، وهكذا، فكيف تعلم حكم السارق الذي ذكرت أن السارق تقطع يده إن لم أكن أحفظ، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب من الله ونكالا من الله والله عزيز حكيم. وهكذا يبقي الإخوان الإخوان يعني النصوص لما تأتي الأحكام وتأتي الأسئلة وتأتي كذا من الأمور المتفرقة، لا بد للإنسان أن يكون عنده علم بكلام الله وحفظ لكلام الله عز وجل وفهم لها لكلام الله عز وجل. إذن فالمسلمون مطالبون، وأصبح اليوم حق يعني فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم أن يحفظ كتاب الله عز وجل، لأنه في الحقيقة هو من الفروض الكفائية، ولكن نقول فرض كفائي عندما يكون يكفي الناس من الحفظة ما يكفي الناس. ولكن إذا نظرنا إلى واقعنا وإلى واقع الأمة الإسلامية الآن نعلم علم اليقين بأنه حفظ كتاب الله لا يكفون جميع المسلمين، وعندما يعني لا يكفي فيأتم الكل، لأن الفروض الكفائية يعني تكون إذا قام بها البعض سقط، ولكن إن لم يقم بها من يكفي فتصبح فرض عين على كل مسلم. والناظر والمتأمل والمتبعين في الأمة الإسلامية الآن يعلم علم اليقين بأن الأمة تحتاج إلى مقرئين لكتاب الله، لأن القرآن سيهجر في هذه الأزمنة المفتونة، نسأل الله السلامة والعافية. وإن بقي متسع ففي الحقيقة هذا سؤال طويل وعريض يحتاج كذلك إلى جلسات، وهذه أولها إن شاء الله سبحانه وتعالى، واكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.